في سؤال بس من سئلت انا، ما اعرف واحد، من الذي سلم على الرسول عليه الصلاه والسلام حين معراجه من الانبياء؟ هو هل هم بارواحهم ام بذاتهم واجسادهم؟ يعني الله سبحانه وتعالى ردهم الى الحياه وسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام، ام ان ارواحهم هم الذين سلموا على الرسول عليه الصلاه والسلام؟ أولا، في عندنا حديث صحيح: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلوني. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء أحياء في قبورهم، لكن حياة برزخية ومتميزة عن حياة الشهداء فضلا عن سائر المؤمنين. أما حينما عرج به عليه السلام ورأى إبراهيم وموسى وعيسى وكثير من الأنبياء الآخرين، فهذه لا يجوز لنا أن نتكلف في الدخول لمعرفة تفاصيلها، لأن هذا من عالم الغيب، فنؤمن به ولا نكيفه. انتهى الأمر.